بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة بمشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب الطب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا. فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من افترض من عرض أخيه إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعد بن أبي حسين قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال: كتاب الطب، أي ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما جاء عن الشارع في هذا الباب. وهذا فيه إشارة إلى عناية الإسلام بأمر الإنسان دنيا ودين، وأن الإسلام لم يهمل جانبا من الجوانب، كما يمر معنا دائما في قراءتنا لكتب أهل العلم من السنن والصحاح وسائر الكتب، فإن نرى في كل باب من أبوابها ملمحا عظيما من ملامح الإسلام في عنايته الفائقة بحال الإنسان دنيا وآخرة. فحينما نقرأ كتاب الطب نعلم هذا جيدا، وأن الإسلام لم يهمل جانبا ولم يغفل جانبا، فإنك تقرأ كتاب الطب، وتقرأ كتاب المزارعة، وتقرأ كتاب المساقاة، وتقرأ كتاب القضاء، وتقرأ كتاب البيوع، وتقرأ كتاب الأشربة، تقرأ كتاب اللباس، وتقرأ كتاب الطلاق وكتاب النكاح، وتقرأ سائر هذه الكتب، لأن هذه الشريعة العظيمة كما قلنا ما غدرت صغيرة ولا كبيرة، ولا جعلت المسلم يقف حائرا أمام باب من الأبواب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام شموله وعمومه، لأن الإسلام ما ترك شيئا من أمور الناس أبدا، فلم يطلق دنيا ولم يغفل آخرة، وإنما جعل الدنيا معبرة إلى الآخرة، يستمتع الإنسان بمباحها ثم يحول هذا المباح إلى طاعة لله سبحانه وتعالى بنيته. فأنت تأكل وتشرب محتاجا إلى ذلك، لكنك إن نويت بذلك التقوي على عبادة الله سبحانه وتعالى والتعبد بهذا شكرا لله عز وجل أن رزقك الله عز وجل من الحلال الطيب المبارك وأباحه لك، وقفت عند ذلك وتنام وتأتي أهلك وتعامل الناس، إن نويت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى انقلبت دنياك إلى آخرة، وانقلب المباح وانقلبت العادة إلى عبادة، فلا يفوت من الإنسان شيء أبدا إلا ويمكن أن يجعله طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فالذين يظنون أن الإسلام إنما هو مسجد ومحراب يؤدي الإنسان فيه شعائر وفقط، فإذا خرج من المسجد طلق الإسلام واستأذنه فليتعامل مع الناس بدونه، الذين يظنون بذلك وأن الإسلام لا يتصل بشؤون الحياة، هؤلاء لا يفقهون ما في الإسلام، بل من اعتقد منهم أن الإسلام لا يحكم في سائر الأمور فإنه يكون مرتدا كافرا، لأنه يكون مكذبا بالشريعة ومكذبا بنصوص القرآن والسنة الدالة على أن الإسلام يتعلق بذلك كله. فالإسلام شريعة، والإسلام حياة، والإسلام معاملات وعبادات واعتقادات وقضاء وغير ذلك من هذه الأشياء التي نجد في كل باب من أبوابها فصلا من الفصول. أين كان الطب قائما على ساق المصلحة الخالصة إلا بالإسلام؟ ومتى كان الطب مهنة عظيمة وذا أصول متقنة إلا بالإسلام؟ فإن قواعد الطب كلها إنما تعود إلى أصول شرعية ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعجب أناس من ذلك قبل أن يكون الطب الغربي وقبل أن يكون الطب يعني الحضاري في تألقه وفي تجديداته، قبل أن يكون كذلك فإنه لابد أن يعتمد على قواعد لا خلاف فيها، فطار ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلا هو إلا وحي يوحى. فلا يظن ظان حينما نتكلم في الطب أن يقال لك ما لك وللطب، إنما نتكلم في الطب بموجب النص، وسترون فيما يتعلق بالطب من قواعد وأمور سنها النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، يبدأ ابن ماجه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بهذا الباب، فيقول باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. انتبه، هذه قاعدة كلية في عالم الطب، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فلنستفت الطب الحديث الآن، ماذا يجيبنا إذا قلنا له ماذا عن هذه الأمراض التي إلى الآن لم تجد لها دواء؟ سرطانات عفانا الله وإياكم، وفيروسات إلى الآن عاجز الطب أن يوجد لها شفاء. فحينما تسأل الطب يقول ليس له دواء، وحينما تسأل الشرع يقول لك بل له دواء، لكن الله تبارك وتعالى يبقي في كونه ما يشعر الإنسان دائما بعجزه، وأنه مهما بلغ ما بلغ فإنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله سبحانه وتعالى. هذا العلاج وهذا الدواء موجود بجوارك يا صاحب الطب، لكنك تجهل. متى تعلمه؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. وقد يكون هذا العلاج في شيء نستعمله، قد يكون في ماء نشربه، قد يكون في طعام نأكله، قد يكون في خشاش من الأرض نتعامل بها ربما لا نأبه لها فيخرج هذا الدواء فيه يوما ما، قد يكون في أي مادة من هذه المواد، هو حتما موجود. علاج هذه الفيروسات، هذه الأورام، هذه الأشياء هو موجود، لأن عندنا قاعدة تقول ما أنزل الله عز وجل دواء داء إلا جعل له دواء، إلا جعل الله عز وجل له شفاء. يبقى هم يعتمدون على الأسباب المادية ونحن نعتمد على النص، هل يوجد لهذه الأمراض أدوية؟ الجواب عندنا بالنص يوجد له أدوية، عندكم لا يوجد له إيه؟ لا يوجد له دواء. نتحداه ونقول الدواء موجود فين؟ ابحثوا، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد ذلك سيوجده بمشيئة الله عز وجل. أول قاعدة، شوف أول قاعدة، وهذا ليس فقط يا إخواني في أمراض الأبدان، فإننا نختلف عن الطب الحديث في نوع من الأمراض هو بحق الأمراض الفتاكة والتي لا يوجد طب على وجه الأرض يتعامل معها. إننا عندنا مرض آخر وداء آخر لا يعالج بالعقاقيس ولا يبحث في الصيدليات ولا يقوم باكتشافه الأطباء، إنما هو داء من نوع آخر، ألا وهو مرض الشبهات والشهوات. فإننا عندنا الأمراض على قسمين، أمراض تتعلق بالبدن وبالجسم من حرارة وبرودة، من صداع، من فيروسات، من أورام، من كذا من كذا من كذا، هذا نوع من الأمراض وهو ما يتعلق بأمراض الأبدان. نوع آخر وهو يتعلق بأمراض القلوب، وهذا النوع من المرض هو الخطير وهو الفتاك وما يتعلق بالشبهات والشهوات. يبقى احنا عندنا طبون ايه يا اخواني؟ ها؟ طبون اوسع من هذا الطب الذي تعامل به بقى امريكا وفرنسا وانظر بقى الى الهيئات والمؤسسات والمؤتمرات وما استجد من عالم الطب، يمكن على مدار الدقيقة، لا نقول على مدار اليوم، يمكن على مدار الدقيقة، لكن يقف الغرب عاجزا، بل ولا اصلا يورد ذلك على وجه المصطلح الاصطلاحات، يعني لا يوجد هذا اصلا، ليس يوجد عنده في مشروعات الطب، الا وهو امراض القلوب. لان سالت عن امراض القلوب قال تقصد يعني امراض القلب من الشرايين والاورده والاشياء هذه وكذا، لا ده احنا متقدمون، ده احنا نتعامل مع القلب الان تعاملا ايه؟ تعاملا مباشرا الان، نحن مع القلب نتعامل، اي عمليه تحتاج قسطره تحتاج كذا نقول لا ليسنا عن هذا نسالك. فان هذا الامر سهل يسير جدا، اكتب وصفه طبيه، اذهب الى طبيب خذ علاج، نحن نسالكم عن امراض القلوب الفتاكه، اتسمعون يا غرب على ثقافتكم وتقدمكم وبحوثكم اتسمعون ان هذا القلب هو العضو الذي اذا صلح صلح البدن كله واذا فسد فسد البدن كله، هل تسمعون هذا؟ يقول ما ندري. تسمعون عن أن هذا القلب به أمراضه الفتاكة من شبهات وشهوات؟ تسمعون هذا؟ لا والله ما نسمع. إذن تعالوا نعلمكم الطب الحقيقي الذي يتناول النوعين، والذي لا تجد وصفة للأمراض الأخرى إلا عند صنف هم العلماء الذين يضرون عن علاجه بموجب ما عرفهم الله عز وجل من هذا الطب المبارك. إذن العالم كله يخلو من نوع خطير جدا من أنواع الأدوية ومن الطب لا يوجد إلا عند المسلمين، بل عند خواص المسلمين من العلماء الذين حباهم الله سبحانه وتعالى. شوف احنا لسه هذا في بدء كتاب الطب، يعني في الطب حيث نقول الطب، إنهم يستهزئون بنا حينما يقولون أو يسخرون منا أو لا يظنون أن نتكلم في هذا العالم من عالم الطب. يقول ماذا عندكم يا سنيون، ماذا عندكم يا أصحاب اللحى، أنتم تحاربون العلم وأنتم تردون قواعده وأنتم ما عندكم كيت وكيت، في إيه أنتم ما لكم وللطب، بس روحوا يلا اعبدوا الله في المساجد واقرأوا الآيات، أنتم تجودون القرآن، مد طبيعي مد لازم نون سكنة وتنوين قلقلة، ما لكم دخل بالطب. طب نقول لكم نحن سنضع رجلا على رجل بمصالحكم يعني، ونقول لكم تعالوا نعلمكم الطب، أليس كل علم يرجع إلى قواعد كلية ويرجع إلى تفصيلات وأنواع؟ تعالوا نقسم الطب أولا ونقسم الأمراض أولا، فإننا نضع في وسط الصبورة الطب، ثم نفرع تفريعتين، طب يتعلق بأمراض الأبدان وطب يتعلق بأمراض القلوب، هذا قسمين كبار أخطرهما ما يتعلق بأمراض القلوب، هل تسمعون عن هذا؟ قالوا ما نسمع. إذن عندكم 50% أنتم جهال بهذا، أنتم جهال بالطب، جهال من أولها من أول تقسيم أنتم جهال 50%. تعالوا بقى إلى 50 الأخرى، هي 50 تخصصكم أنتم، عندنا أول باب ما أنزل الله عز وجل من داء إلى جعله داء، عندكم هذا؟ لا والله ما نعرف إلى الآن. كثير من الأدواء وكثير من الأمراض ما نعرف. إذا نحن عندنا العلاج في قاعدة كلية، فابحثوا. إذا نحن عندنا دعوة للبحث موجودة على وجه اليقين، ليس على وجه الشك والظنون، بأن الله عز وجل ما أنزل داء إلى جعله. يبقى هذا النصف حتى 50% نحن نبدأ بقاعدة ليست عندكم تلك القاعدة. يبقى من أول هي والله أنتم، والله فعلا أنتم بهذا إنما تنطلقون من قواعد عظيمة جدا ومن قواعد ظننا أن الطب أصلا ليس عندكم، لكن أن تقسموا لنا الطب هذا التقسيم وتقولون بكذا وكذا وكذا، إذن أنتم يبدو أنكم على علم عظيم وعلى فقه كبير. فهذا نقول نعم نحن على علم وعلى فقه كبير، لأن هذا ليس من اختراع عالم أرضي، إنما هو من وضع شريعة عظيمة هي كتاب ربنا وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن العالم لينبغي أن يأتي صاغرا للشريعة مستسلما للنص الشرعي، عالما أن هذا الكتاب ليس كتاب عبادة فحسب، بل هو كتاب عبودية بمعناها الشامل، هي جملة ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعالوا بقى نعلمكم الطب، وعيشوا معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الطب بعيدا عن العقاقير الضارة المسمومة. تعالوا إلى أدوية من نوع خاص تعلقت بدنيا أو تعلقت بدين، فإن شريعتنا شريعة متكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب أو شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأعراب مباح لهم شوية يعني التجاوز في الخطاب، لأنهم قوم تلك طبيعتهم. ولهذا جاء عند مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. كان يعجبنا لما يجي الرجل العاقل من أهل البادية، لأن النبي كان يترك الأعراب مساحة ليست لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعيش معه في الحضر، كان يترك لهم مساحة لأنهم قوم يعني ليسوا على التمدن والتحضر ومراعاة الخطاب كما كان أهل الحضر. يعني يدخل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما دخل الرجل ويركب بعيرة فأنا خوف ناحية من المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع أصحابه فقال: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المستتر. قال: يا محمد، قال: إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، ما زعلش مني أنا هسأل وشدد عليك في المسألة. قال: سل عما بدا لك. فكان هؤلاء يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بهذا الأسلوب. قال أسامة: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا؟ علينا حرج في كذا؟ فقال لهم: عباد الله، ودع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج. يعني سألوه عن أشياء، فيبدو أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يكون من تعدي المسلم على عرض أخيه، وأن المسلم قد يذكر أخاه بسوء أو مكروه، فهل على الإنسان من حرج في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وضع الله الحرج. كلمة وضع الله الحرج مثلت عندنا قاعدة كلية في الشريعة تحت عنوان: الشريعة أتت برفع الحرج. لا حرج في الشريعة، وأتت برفع الحرج. والله عز وجل يقول في سورة المائدة: ليس عليكم في الدين من حرج، من حرج. إذن الشريعة أتت بقاعدة كلية عظيمة جدا وهي رفع الإيه؟ رفع الحرج. افعل ولا حرج في حدود الشرع، رفع الحرج. الشريعة ما اضطرت الأمة ما اضطرت الناس إلى أن يتعاملوا بحرج، إنما شريعة سهلة يسيرة جدا في جميع أبوابها وفصولها وأقسامها. تحت هذا البند افعل ولا حرج، جاءت الشريعة برفع الحرج، قاعدة كلية عندنا اسمها رفع الحرج. خلي بالك دي قواعد احنا بننفرد بها، الإسلام ينفرد بها. طبعا الكلام الغالي الراقي ده لا تجد بقى لا في فرنسا ولا في أوروبا ولا في، لكن هؤلاء ما يسمعون، هؤلاء ما يسمعون. ودائما يعني هذا نقول، لكن سبحان الله تشويش الإسلام وصورة الإسلام عند هؤلاء مقصودة. ليه؟ لأن الإسلام فعلا فعلا فعلا هو الدين الذي تقبله العقول قبل القلوب، والإسلام ليس في تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. وقوقعة الإسلام في هذا الجانب من العبادة فقط كصلاة وصيام وكذا هذا ظلم له. نعم، فافعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لا حرج في الدين، ما عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. جاءت الشريعة برفع الحرج في مالك، يا أخي تصرف في المال بس بوفق الشريعة، على وفق الشريعة، ما عندك حرج تتصرف في المال، ما في إشكال، ما في إشكال تأكل لحم، تأكل ملذ وطاب، تلبس ملذ وطاب من غير إسراف ولا مخيلة، ما عندك إشكال في الزواج، في العمل في الأرض، في كذا في كذا، لا كما يقال رهبانية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، لما جاء عثمان بن مضعون رضي الله عنه يريد أن ينقطع العبادة فلا يعمل دنيا ولا كذا، يريد أن ينقطع العبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن التبتل والانقطاع الذي يترتب عليه خراب العالم. أنت كمسلم ازرع يا أخي، تاجر امشي اضرب في الأرض، من الذي قال لك أنك تجلس في المسجد في البيت وتغلق على نفسك بابا تسمي تضع على غرفتك صومعة فلان؟ أبدا، ما عندنا صوامع ولا عندنا أديرة، عندنا مساجد نتعامل فيها أصلا، ونحن فيها مدعوون للعمل، مدعوون لمعاني لا يمكن أن تكون إلا في المسجد، من أسرار صلاة الجماعة. يا أخي احنا بنتعرف على بعض في هذا المسجد، لو كل واحد صلى في بيته فضلا عن صومعته ما التقينا ولا عرف بعضنا بعضا. هذا فلان مريض، هذا فلان عنده مشكلة، هذا فلان عنده فرح، هذا فلان عنده كذا، فتحصل صلاة الجماعة. بنجتمع في اليوم كم مرة يا أخواني؟ كم؟ 5 مرات. بتجتمع مع عيالك في اليوم كم مرة؟ يعني كم بتجتمع مع عموم المسلمين أكثر منك مع أولادك؟ 5 مرات. الأخ أحمد جاء، الأخ إبراهيم جاء، الأخ عبد الرؤوف جاء، كيف حاله؟ ده والله عنده فرح، ما قلتلناش يا جماعة يلا على الفرح. والله ده عنده ميتم، ما قلتلناش يلا على الميتم. والله عنده مريض اليوم، يا سبحان الله، الله يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. يلا حملة من المسجد، كل واحد يذهب يدعو له دعوة لعل الله عز وجل أن يستجيب له. دخلنا المسجد وجدنا قداة أخذناها رميناها، ليس باللازم أن الذي يخرج القداة هو عامل المسجد الذي تقضى راتبا، بل أنت مدعو أن تخرج تلك القداة من المسجد، تملأ ماء، تمسح جدارا، تفعل شيئا، تضع منكبك في منكب أخيه، تسمع كتاب الله، تسمع كلمة موعظة، تسمع كلمات كذا. إننا نجد من الروحانيات في بيوت الله ما لا نجد في بيتنا وفي بيوتنا وبين أولادنا وفي أحضان زوجاتنا، لا نجد من الروحانيات. ولولا هذا المسجد الذي يعطى الإنسان فيه من الشحنة الإيمانية لما استقامت حياتنا، لما استقامت حياتنا، ولما خرجنا من هذا المسجد بشحنة. الآن أنا أخرج فلو جدت محتاجا أعطيت ليه؟ لأني سمعت حديثا أو سمعت آية، أجد هذا الأخ الذي معي أنا متكاتف معه. إن هذا المسجد يمثل في الحقيقة عطاء عظيما مع الزوجة مع الأولاد. يعني أينا خرج من درس مثلا من دروس العلم في بيت الله فدخل على الزوجة سلام عليكم، عليكم السلام، أنت طالق؟ أحد يقول الكلام ده؟ أبدا. لكن تعال بقى للي يقوم على طول يوم يمسح عن عينيه ويدخل أعزكم الله على الزريبة، يتعامل مع الحمار ومع البهيمة أول ما يتعامل الصبح وكذا، وانت نايمة وانت كذا، انت يعني مش عارف ايه، انت مغلبنا طول النهار وطول الليل ومش عارف كذا، انت مش عاجبك، لا انا عاجبك، طب انت طالق؟ يعني أول ما نزل على طول نزل على الحمار والبهيمة، ما دخل بيت الله عز وجل فصلى صلاة الصبح ثم جلس في المصلى يذكر الله عز وجل حتى الشروق، فعاد بنفس نادية. يمكن يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ما رضي منها آخر، عشروهن بالمعروف، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيم وكسر، وإن استمتعت به على عوج. دلل عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فترجع تعاملك مع أولادك والرحمة بينك وبين أولادك، التعامل أيضا بين الوالد وبين ولدي، بين الابن وبين كذا، مع الجيران، تسمع حديثا تسمع آية. الناس بتظن، الناس أنا على يقين يا إخواني إن أكيد الناس اللي معدية دي بتسمع الميكروفون تقول الناس دي مساكين، إيه اللي معاهم سبحانه، يا راجل روح يشوفهم يومية بعشرين جنيه ولا حاجة، الناس دي تأكل وتشرب من الناس دي فضيلة، أكيد إن هما بيتمسكنوا، ما يعرفش إن هو أثر هذا بيعود عليه في حقله. انا رحت لقيت المياه معدية على ارضي وده اخذها، خلاص يا اخي مش مشكلة، تروي الاول او تروي التاني، لكن تمسك لك الشومة، اذا عدت المياه فتح راسك، وبالتالي حصلت قضية كبيرة وترفعتهم الى المحكمة. لكن انا عندي هذا ما يعرفش ان هو بيجني هذه الثمار، جاري ده اللي نايم الان وانا في المسجد ما يعرفش بيجني هذه الثمار، زوجتي الان اللي قد تلومني عندما اتأخر في المسجد مثلا الا تفعل كذا، ما تعرفش انها بتجني هذه الثمار، وهكذا. يبقى الإسلام جاء بهذا القاعدة الربانية العظيمة، رفع الحرج، افعل ولا حرج. ولهذا من وضع الحرج في الأمة كان على خلاف مراد الشريعة، وضع الحرج في الأمة على خلاف. يا أخي لا تشدد على الناس، لا تشدد على الناس في شيء طالما أن الشريعة أباحت لك ذلك في حدود المباح، كل اشرب البس افعل ماشي. ما عندنا رهبانية في العبادة، ولا عندنا تقوقع، ولا عندنا تقطيب جبين، ولا عندنا كذا وكذا، إنما عندنا الإسلام السهل البسيط. ولهذا كل ما تعامل مع العلماء تجد التعامل مع العلماء غير التعامل مع طلبة العلم المبتدئين، واخد بالك؟ تلاقي طالب العلم مثلا اللي زي حالتنا معقد في حياته، معقد كل ده حلال ده ما ينفعش، خلي بالك، ارفع ايدك، نزل ايدك، اعمل مش عارف ايه، تحس حتى المسألة ما تيجي تناقش مسألة علمية تحس انها مسألة صعبة قوي، يعني معقول الدين ده مسألة واحدة، وما لو احنا زي مسألة مثلا عذر بجهل، زي مسألة مش عارف حكمية، لكن لما تيجي تقعد مع العلماء تجد المسائل سهلة وبسيطة ويسيرة، واخد بالك، والامور عادية. وفينا نبي يعلم ما في غد، سيبوا الكلام ده وقولوا بقولكم الاول، خلاص ما فيش نبينا يعني من غد، ما دخلكش بقى النبي صلى الله عليه وسلم في تعالى يا عدو الله، تعالى انتم كفر استموا من جديد، زي الشاب اللي بيحفظ قران. والله يا اخواني اخبرني اخ من يعني امس ابنه بيحفظ القران في المسجد، فالفوجئ ان الولد بيقول لاخوه تبقى تيجي معاها بقى بكره الحلقه عشان تدخل الاسلام، مش تدخل الاسلام من جديد، لا ادخل الاسلام. فالواد اخوه التاني بيقول له هو احنا امال احنا كنا ايه؟ مش احنا مسلمين ولا احنا ايه؟ قال له ده احنا الشيخ بيقول لنا بيدخلنا الاسلام، ده انا حتى الواد فلان دخل الاسلام قبل العصر والتاني دخل بعد العصر، وده بيفخر بقى الحمد لله انا دخلت الاسلام ايه؟ قبلك. نعم، ده من المبشرين بالجنة والسابقين الاسلام، من اول من اسلم من الصبيان، واخد بالك؟ ايه رجل عمال يعيد اسلام العيال من جديد، اسلام العيال اللي كل مولود يولد على الفطرة، هو طلعه من الفطرة. يعني الولد ده لو مات، واخد بالك، ولو ابوه مشرك، ولو الولد ده من عباد الاوثان ومات في صغر عند الخمسة ولا الستة ولا السبعة ولا كذا قبل البلوغ، فإنه إن شاء الله على الصحيح في الجنة في الآخرة، في الآخرة بإذن الله، وإن تعاملنا معه في الدنيا بموجب ظاهره من الكفر أو كذا، واخد بالك؟ لكن ده عاوز يدخل العيال في الإيه؟ في الإسلام. ليه؟ أصل الناس دول كلهم مشركون، إلا بقى من حقق بقى الإيه؟ التوحيد الخالص وكذا. يعني أنت أيها المعلم منذ أيام كنت على الشرك والعياذ بالله. ليه هذا العقل، هذا الفكر، هذه القاعدة البطلة التي انطلق منها ولا يعي ما فيها ولا ما وراءها؟ فليس في الدين حرج، لهذا قال النبي وضع الله الحرج. يا سلام يا سلام اخواني، وضع الله الحرج. يا اخي انت زوجتك الان مريضة وما في طبيبة موجودة في البلد، ولو انتظر انتظرت زوجتك عندها التهاب في الزائدة، انك انتظرت زوجتك ساعة سوف تهلك، ألك مندوحة أن تذهب إلى طبيب بها ولا لا؟ لك مندوح، ما تقولش لا تموت وما تروحش، من بدك أنت آثم، تموت وما تروحش أنت آثم. نعم ابحث عن طبيب، هذا الأصل، ولا ينبغي أن نتهاون في هذا أبدا، أن الطبيب يمس بدن امرأتي أو يطلع على ظفرها أبدا، لا يمكن لا يجوز، إلا إذا كانت هناك حاجة وقامت حاجة، مرض ما أجد له طبيبة، أو عجلة في هذا الأمر ما تسعفني طبيبة، فلا حرج ولو كان اطلاع على العورات، فإن الله عز وجل وضع عني هذا والحمد لله، فإنه لا محرم مع ضرورة ولا واجب مع عذر، هذا من قواعد رفع الحرج، ما في محرم مع الضرورة. أكل الميتة إذا أشرفت على الهلاك، التداوي لا بأس عند الرجال إذا احتجت، لكن بدون هذا واحد، لكن الطبيبة مثلا كشفها بمئة جنيه، لكن الدكتور طبيب كشفه مثلا بخمسين جنيه، أروح عند الطبيب أحسن؟ من الذي قال لك هذا؟ لا بيع يا أخويا، لو عندك رز بيع لك شكارة رز وروح، ولا يعني بكم يرى هذا الرجل عورة امرأته؟ لا لا لا لا، هذا لا يمكن، هذا لا يجوز، أغلق الباب. يعني قال له واحد جاء لك مثلا خذ 10,000 جنيه ووريني صدر امرأتك، توافق؟ طب نفس المسألة، تقول عشان 30 40 جنيه تقول للمرأة لا. لكن مع هذا التضييق احنا بنضيقه الآن، ولا يجوز أبدا على الإطلاق أنك توفر شيئا من مالك من أجل أن يراها الطبيب، لكن مع ذلك نقول أنت آثم لو تعرضت امرأتك لخطر وامتنعت عن الذهاب إلى الطبيب بدعوى أنه يطلع على عورتها، أنت آثم. فلا بد أن توضع الأمور في إيه؟ في مواضعها. يبقى ما جعل عليكم في الدين من حرج فذلك الذي حرج. فقال يا رسول الله، قال وضع الله الحرج إلا، شوف بقى اللفتة العظيمة جدا، إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج، إلا من كان لأخيه عليه دين في عرضه. العرض إخواني ليس هو فقط مسألة العورات وكذا، لا، وإنما العرض كل ما يسوء الإنسان يقال عليه عرض، فأنت تكلمت فيه بما يكره يبقى خط في عرض أخيك، آذيت بأي لون من الأذان هذا يبقى أنت خط في عرض أخيك. مسألة العرض أعم مما يتعلق بعورات أو كذا، العرض كل ما يسوء الإنسان يقال عرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إلا من اقترض من عرض أخيه، أي من نال من عرضه فصار دينا في رقبته، كأنك اقترضت من أخيك إيه؟ دين، وانت لابد ان تسدده. فمن اقترض من اخي اي وقع في عرضه فصار دينا في رقبته، هذا ما في مسامحه، تستغفر تتوب تقوم الليل تصوم النهار، فانه لا يقبل حتى تستسمح اخاك. ومن هنا قاعد العلماء اللي هي القاعده المعروفه في التوبه، التفريق بين نوعين من الذنوب، ذنوب تتعلق بحق الله وذنوب تتعلق بحق العباد. الذنوب المتعلقة بحق الله مع الاستغفار خلاص زالت، أما الذنوب المتعلقة بحق الله فلا بد من إيه؟ بحق العباد فلا بد من إيه؟ لا بد من رد الحقوق إلى أو المسامحة لازم. لكن العلماء استثنى صورة في مسألة مثلا الغيبة أو كذا، إذا كان والله لو أخبرته زاد شر فاستغفر وتوب واذكره بخير في المواضع التي ذكرته فيها بسوء، فعسى الله عز وجل أن يغفر لك. لما عندك مال عندك شيء عندك كذا فلا بد إيه، أو مثلا واحد يعني أخطأ مع ابنة واحد هو شاب في الثانوية ولا في كذا، فلك خلاص الشيخ قال لي كذا فأنا هتوب، فأنا أرجع إلى أذهب إلى أبيها أو إلى زوجها أقول له والله أنا كنت في الثانوية كنت عكستان مرة في التلفون فسامحني هيمسك في خناك في كذا، فأنت تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيبقى الله وضع الحرج إلا في إيه؟ إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، وهذا أمر صعب جدا، صعب جدا، فلابد أن تسدد لأخيك ما نلته منه، كما قال صلى الله عليه وسلم اعتذرنا من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي هو بأسلوبنا أو بتعبيرنا نحن اللي هو الإيه؟ المفلس، المفلس يعني المفلس. قالوا من لا درهم له ولا دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئته فطرح عليه ثم طرح في النار. ده المفلس الحقيقي بقى اللي يسدد يوم القيامة من الحسنات. وطبعا تسدد من الحسنات غالي جدا، لأن عملة الحسنات هذه غير إيه موجودة. فقال فذلك الذي حرج، فقال يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى؟ ممكن نترك التداوي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أمته تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. هذا أمر، الأمر هذا بقى الوجوب والاستحباب. شوف عندنا التداوي لا أقل من أن يكون مستحبا، لكن قد يكون واجبا، فلسنا الذين نقول نترك التداوي بإطلاق ولا نتداوى مطلقا وما قدره الله سيكون. من الذي قال لك ذلك؟ أبدا، نحن عندنا قواعد التداوي، قواعد الحجر الصحي، وقواعد عدم التهلكة، وقواعد عدم الإضرار، دي قواعد الطب العامة، قواعد الطب لا ضرر ولا ضرار. خلي بالك ممنوع التدخين، يعمل لك كده مثلا يفطر وبعدين يجي يقول لك تحت يشوف بقى الناس الراقي النهاردة، ممنوع التدخين إلا في الغرف الخاصة. يجي لك مثلا نزل في المطار في حاجة اسمها غرفة للتدخين، عايز تدخن ما تدخنش في صحة المطار، وما تروح فين؟ تروح في أوضة كده تقعد هناك انتم مدخنين. طيب انت هنا منعت الايه؟ منعت الاضرار للآخر، وبعدين سمحت بضرر الايه؟ الشخص. شوف الناس، شوف القاعدة بقى. وده طبعا ايه ده الكلام ده لسه من امبارح، يعني الكلام ده لسه جديد، ما كانش الكلام ده موجود، يعني يبقى في المطار يقول لك غرفة للمدخنين بس، ده ما كانش لسه كده، تمام. لكن تعالى بقى في الشريعة تحط لك كلمتين، لا ضرر ولا ضرار، لا غرفة خاصة فيقع بك عليك الضرر فيها، ولا ساحة عامة فتضر الآخرين. يبقى كلمة شيل ديت نو سمونج ولا مش عارف سموكينج ولا مش عارف ايه، وحط لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يبقى انت اولى بايه؟ بالقاعدة، قاعدة الثواب. انت عندك في شريعتك لا ضرر ولا ضرار، مش حاجة اسمها غرفة ايه خاصة ليه كده، فانت مش محتاج ان واحد يكتب لك لوحة، انت عندك قاعدتك بتنطلق ايه من خلالها، بدل ما انت مضايق الناس. والمشكلة انه طالما انك خرجت عن حد الشارع محدش بيقدر يكلمك، يعني مثلا تبقى في الاتوبيس او في السياره وزحمه وكده طالع سيجاره محدش يقدر يكلمك، يعني لو واحد مثلا حاول يقولك كده وانت طبعا ترد علينا حر بتاع مش عاجبك انزل كده، واخد بالك، طبعا محدش يقدر يكلمك. لكن لو انت مثلا جيت تعمل حاجة من قبل الشرع كل الناس ايه يا عم خربتوها، يا عم ما تدقوش علينا، يا عم بلاش تزمت الى اخره. فالنفس قال تداوى، كلمة تداوى هذا رد على الصوفية الذين يقولون بل نترك هذا كله ونعتمد على الله ونتوكل على الله، ونقول هذا تواكل وليس توكلا، هذا تواكل وليس توكلا. الذي يترك تداوى مطلقا ويتداوى يقول لك أنا معتمد على الله، هذا متواكل وليس متوكلا. إنما التوكل ما هو يا أخواني؟ مع الاعتمادي، يعني أنا بعتمد على الله مع أخذ الأسباب، يعني لو ما اخذتش الاسباب انا مش متوكل، انا متواكل، ولو اعتمدت على الاسباب انا مش متوكل، انا اشركت في هذا، فانا اخذ السبب معتمدا على رب السبب. يا سلام، شوف الكلام الجميل، الكلام ده لا علمهن ابائنا ولا علمهن امهاتنا ولا علمهن المدارس ولا الجامعات، ولا هتروح مبعوث الى لندن وتيجي مبسوط واخد بالك لن تجد قاعده من هذه القاعده. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في التداوي، فمنهم من قال يجب التداوي، يجب، ومنهم من قال يستحب التداوي، ومنهم من قال يباح التجاوز، خد بالك، ومنهم من قال يجوز وتركه أفضل. كل دي أقوال للعلماء، والصواب أن التداوي يختلف باختلاف الداء، فتارة يكون التداوي واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون تركه أفضل. فإذا كان بالإنسان داء، هذا الداء يؤدي إلى ضرر الإنسان لو ترك التداوي، فحينئذ يكون التداوي إيه؟ واحد يقول لك مثلا عنده الزايدة ملتهبة وتنفجر، يقول لك لا لا لا سيبك من التداوي، أنا لربي عز وجل مقدره كذا، وأنا لا، هذا تأثم، تأثم، يأثم الإنسان إذا كان إن ترك التداوي. واحد جرحه يتعب دما، يقول لك لا ما تخيطش بس سيبه، وأنا هدعو الله عز وجل يا رب جمد الدم، يا رب جمد الدم، هذا بله ما يثبت به شريعتنا أبدا. إنما أنت روح المستشفى خيط مباشرة، يلا، ولو تركت دم يسير حتى مت فأنت قاتل لنفسك، نفسك مصونة. ولهذا لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات تداوى، والحديث عند البخاري، جاءت فاطمة فحرقت حصيرا، حصير حرقته، ثم جعلته في الإيه؟ في جرح النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول بقى دي القزورات وإيه الحصير وإيه علاقة ده؟ إن شاء الله بعد 10,000 سنة إن أحيانا الله في الدنيا تعرف إن هذه المادة فيها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت مما يحصل به التداوي. إحنا على طول هتحصير وحطه إن شاء الله يعني سيحصل بهذا، زي الذباب كده. لما الإسلام علم البشرية قبل أن تعرف البشرية هذا الأمر في شرب أو في غمس الذباب في الماء، لأن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى إيه؟ دواء. الأول قالوا ده الإسلام بدين قذارة، وإزاي الواحد يغمس؟ النهاردة بيقولك صحيح. وبعدين النبي يقولك إيه؟ وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء، يعني أول ما ينزل الطيرة بتنزل بجناح، مش بتنزل مرة واحدة، الطيرة بتنزل بجنب، فتتقي وتنزل الماء بالجناح الذي فيه إيه؟ الداء. فبالدواء فين؟ الجناح التاني اغمس. الكلام ده من الدواء. في حد واخد باله ان الذباب تنزل بجناح ولا باتنين؟ محدش واخد بالك. انما الطب يجي لك ايه بقى؟ يستحدث هذا من جديد ويفعل. حد يقول يتخيل ان محمد صلى الله عليه وسلم اللي ما قرئ كتابه عنده في الطب او كذا انه يخبر بهذا، فان هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي ايه يوحى، مش نشغل البشريه بان الانسان في العالم الحديث ان الانسان اصله قرد، ونطلع بعد كده نقول احنا يا جماعه احنا غلطانين، شغلنا العالم بقاعده طول عمرنا عايشين عليها، في النهايه احنا غلطانين. الارض كرويه ولا بيضاويه؟ يشغل العالم 100 سنه ويرجعوا له صح اكتشفنا ان احنا مش عارف ايه، احنا غلطانين، اللي مش عارف ايه احنا غلطانين. بعد ما يعيش الناس على هذه المسلمات العلميه عندهم، ولهذا العلماء بيحضروا من ان احنا نربط بين القواعد العلميه ونصوص الشرع، ونجعل ان القواعد العلميه دل على القران، نقول شوف القاعده دي دل عليها كتاب ربنا. لا، لان ممكن القاعده دي من اختراع انسان فيما يبدو لك ان دي من مرتبطه بالنص، تطلع بعد كده ايه قاعده غير متزنه، يقول لك بس يبقى النص غير متزن. لا، احنا ما نربطش بين هذا وده، الا ان احنا ننطلق احنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونسقط على الايه الواقع وكذا. يعني لو الطب كله اجمع ان حديث الذبابه ده ليس حديثا او لا يتضمن المعنى اللي احنا نقوله ده، نقول احنا ايه؟ لا لا لا، احنا هذا عندنا من 1400 سنه، انتوا دوروا انتوا بقى في معاملكم حتى تصلوا هذا الايه الامر، لكن احنا عندنا مسلمه هذا الامر. طيب، فتارة يكون التداوي واجبا، وتارة يكون التداوي مستحبا. إذا ما كان المرض ترك المرض ترك التداوي يترتب عليه هلكة للبدن لكن تأخر شفاء وغير ذلك، فالتداوي يكون مستحبا وليس واجبا، طالما مش يترتب عليك هلكة لكن تأخر شفاء كذا، فيفوت على الفم مصالح. يعني أنا مثلا عندي صداع، ممكن لو خدت حبة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى اني اشفى في ربع ساعة بإذن الله، لا اقول انا مش واخد ايه حبة، واقعد بقى ايه اخبط في راسي يومين ثلاثة، لا انا عارف اصلي كويس ولا انا عارف اقرا وردي ولا انا عارف اذاكر ليه اصلا مش هتداوى. طب انت فاتك من المصالح الكثير الشرعيه والدنيويه، يبقى هنا التداوي مستحب. وتاره يكون مباحا وهو استواء الامرين، خدت ما خدتش الامر يعني ايه زي بعضه، فخلاص ما تحشيش بقى ايه بدنك من العقاقير والادويه ما لا فائده فيه، فان ذلك قد يضر. لكن ممكن بقى الانسان يلجا الى الحاجات الايه العاديه، واخد بالك؟ فهذا يكون مباحا، هذا يكون مباحا. اذا طارة يكون واجبا، طارة يكون مستحبا، طارة يكون على حسب. فالنبي حينما يقول تداووا بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يرد على غلاة الصوفية الذين يقول كل شيء بقدر وخلاص ونترك الأخذ بالأسباب. ولهذا كان الناس مع الأسباب على ثلاثة أقسام: ناس أهملوا الأسباب كلها وقالوا احنا بنعتمد على القدر، فهؤلاء مطعون في مسلكهم الشرعي، هؤلاء خلفوا الشرع. قابلهم صنف ثاني، ألا وهو ناس اعتمدوا على الأسباب كلها وجعلوا هذه الأسباب هي الجالبة وتركوا الاعتماد على الله تبارك وتعالى، فهؤلاء مطعون في توحيدهم، بل وقد يخرجون عن حد الإسلام إذا ظن أن هذا السبب في نفسه العلاج. وصنف ثالث وهم الذين أخذوا بالأسباب معتمدين على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعلمون أن السبب لا يفعل وحده بل لابد من رب الأسباب سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. يبقى إذن أناس مطعون في مسلكهم الشرعي، وناس مطعون في مسلكهم العقدي، وناس جمعوا بين هذا كله فأخذوا بما أوصى الله عز وجل به ورسوله وتركوا الاعتماد على الأسباب، بل أخذوا بها معتمدين على الله عز وجل. تداوى عباد الله، أدي واحدة. اثنين، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء، دي قاعدة. هي الثانية، هي لكل مرض إيه؟ لكل داء دواء. النبي بقى قال إلا الهرم. وما معنى الهرم؟ يعني الكبر. إلا الكبر، هتعمل ايه يا ابن الحلال؟ تصبغ لحيتك، تصبغ، هي اصولها خلاص بيضت، واخد بالك؟ انحنى ظهرك، هتعمل ايه؟ هتطلع ظهرك، هو خلاص انحنى ظهرك. عندك هشاشة في العظام، هتعمل ايه؟ شوية شوية زي الزرع كده، يبدأ نبتة، واخد بالك؟ ثم بعدين يستوي شيئا فشيئا، ثم يصبح قويا، حتى إذا أدرك عاد ايه؟ يضعف شيئا فشيئا ليستوي حصاده، ليستوي الحصاد. فالإنسان والله خلقكم من ثم جعل بعد ضعف ثم جعل بعد قوة، يبقى أنت تبدأ تصل ترجع تاني إلى العبد الايه الهرم ده، ما فيش فيه علاج. الشيب خلاص، الكبر خلاص، هذا ليس له ايه، فيش حاجة اسمها علاج ضد يعني الشيخوخة، بمعنى الإنسان يعود إيه شابا كما كان. لهذا الشارع برضه في تشريعات راعى أطوارك هذه، إلى 15 سنة أنت غير مكلف. ليه؟ لأنك أنت لسه نبت صغير، ما عندك الإدراك ولا عندك الاتزان ولا عندك التمييز الذي يؤهلك للتكليف. بعد ما تصل إلى البلوغ يبدأ التكليف، تمام؟ يبدأ التكليف معك، هذا التكليف يمشي معك أيضا على حسب إيه؟ على حسب أطوارك. أنت شاب لسه عندك 15 16 17 ما اتجوزتش، اقترفت الزنا في الجلد من الجلد، طب اتجوزت؟ لا بقى راجل حتى الموت، واخد بالك؟ طيب بقيت شاب، بقيت شيخ وبقيت كذا، شرع أيضا معك أحكام خاصة تناسب مع هذه الايه المرحلة من وصاية الاسلام بأبيك، واخد بالك؟ ادرك ابويه احدهما او كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، يجيك بقى الاسلام لانك انت هتعود رجلا كبيرا تحتاج الى من يرعاك، فكما رعيت ولدك واوصاك الاسلام، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، كما رعيت ولدك بالنص الشرعي وانت صغير، يرعيك ولدك بالنص الشرعي لما ايه لما تكبر، واخد بالك، ووصيك بقى الاسلام بهذا الامر. انما العالم النهاردة يقول لك ايه شيخ ودوه ايه ودوه جمعيات المسنين ديت، يروح بقى هناك يأكل ويشرب في اروانة كده لغاية ما يموت وخلاص، لا بقى ابني هيحن على ولده ولا ابنه يمسح لأبيه ويرعاه وكذا ويتعبد بقى في خروات حياته أبدا، وإنما وديه وريح نفسك وديه هناك إلى أن يموت. فما من داء إلا له دواء إلا الهرم. قال يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ شوف بقى النقلة الثالثة، ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن، زي البدن الحسن الجميل لما تتداوى، هناك الخلق الحسن أيضا الجميل لما تأخذ أغذية القرآن والسنة. شوف انظر إلى هذا الحديث يا أخي، تجد فيه إيه ده؟ كم قاعدة، كم بعد عالجه الإسلام في هذا الحديث، كم بعدا عالجه الإسلام. هل هذا الكلام في غير هذه الشريعة في حديث واحد يجمع لك أصول السعادة؟ فأصول السعادة فيما يتعلق بحق المسلم على المسلم، انتبه، إياك أن تلقى الله بحق أخيك في رقبتك. فيما يتعلق بالمحافظة على الأبدان، انتبه، ليس بدنك ملكا لك تتركه، لا، إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، تتصرف فيه على موجب ما أمرك الله. تقول الحر أشرب دخانا حر، لا يا أخي لست حرا، أنت حر في حدود المباح، إنما ارمي السجارة لست حر، ده بدني، هو بدني ولا بدنك؟ بدنك لكنه وديعة. هل يجوز أن تقطع إصبعك من هنا؟ لا، لا يجوز، وأنت آثم. طب هل يجوز أن تأخذ من ظفرك؟ نعم، وأنت مثاب. يا سلام، خذ من ظفرك أنت مثاب من خصال الفطرة. اقطع من صبعك، لا يجوز. ابنك اتقطع صبعه، تروح الدكتور تقول اقطع صبعي واديه وخياطه في صبع ابني، لا تملك، لا تملك، ما ينبغي، اتبرع بالدم يجوز لك، بل وقد يستحب، بل وقد يجب. اشمعنى؟ ايه الفرق بين الصبع الاصبع والدم؟ نقول لك الدم متجدد، الدم ايه متجدد، فلا بأس ادي والله عز وجل يعصي، انما الاصبع هذا لو قطع خلاص انتهى، اما المتجدد هذا، ولهذا نقل هذا الشيء المتجدد لا باس انك تاخذ ايه من الدم، تاخذ من الجلد، تاخذ من كذا بما يتجدد، هذا لا باس بعدنا. ولهذا العلماء اختلفوا في مساله نقل الاعضاء، ليه نقل الاعضاء واقف خلاص مفيش نقل الأعضاء، يجوز الواحد يتبرع بإحدى الكليتين إلى أمه إلى أبيه إلى كذا، هنا بقى يقف الحرج. الأصل لا، الأصل لا، الأصل لك لا تملك، لأن الله ما خلق الكليتين كليتين إلا وفيهما النفع واتزان البدن، كلية واحدة ما ينفعش يستقيم البدن، ممكن يستقيم البدن النهاردة 5 سنين بعدين تحتاج إلى كلية، تعمل إيه؟ لهذا هنا وقف بقى الأمر، وتناقش العلماء في هذه المسائل ووضعوا ضوابط وشروط لمن يجوز، وضعوا ضوابط وشروط قاسية جدا لمن ايه لمن يريد ان يتبرع، وإلا فهناك فريق منع ذلك ابدا وقال بان هذا لا يجوز، لان هذا يؤدي الى ضرر ايه بالبدن مستقبلا، وهذا من باب الاضرار، هذا من باب الاضرار، على تفصيل يأتي موضوعه ان شاء الله. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق الحسن لما يجمل به الإنسان. وعن أبي خزامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. شو بقى قواعد الطب بقى. احنا مر معنا قواعد، خد بقى قواعد تانية. طيب يا رسول أرأيت أدوية نتداوى بها، أشياء واحد مثلا يجيب إيه بصلة ويعملها مش عارف على ركبته، واحد يجيب مثلا شوية زيت مش عارف إيه ويقعد يدعجوه مش عارف كذا، واحد يجيب مش عارف فتلة صوف ويربطها على كذا، أشياء بقى الناس بتخترعها أرأيت أدوية نتداوى بها، واحد يشرب زيت خروع، واحد مش عارف كذا، طب احنا عايزين نص بقى نقعد نقول هل يجوز التداوي زيت الخروع، عايزين نص يقول النبي بيقول زيت الخروع كذا، واخد بالك؟ واحد مثلا ياخد بيضه مسلوقه الصبح ياخد صفرها ويعمله عشان زوره، طيب احنا عايزين نص يقول صفار البيضه على الصبح، لا يبقى مش هنخلص، مش هنخلص لو هتسال كل حاجه تحتاج نص، مش هتخلص، واخد بالك؟ امال ايه بقى القاعده عندنا؟ شوف بقى القاعده الجميله هي ما جعل لكم في الدين حرج. القاعده هي بقى القاعده تداووا، كل هذا مباح الا ما ورد تحريمه، مش ممنوع الا ما ورد جوازه، لا مباح الا ما ورد تحريمه. يبقى اما امك تجيب لك بقى بتاع بصله كده تحطها يقول لك ايه اعمل لبخة بصل على الركبه وتصبح الصبح مية مية، حطي لعل الله يبارك، انا حرام تجيب رده وتسخنها تحطها على جنبك، حطي مش مشكله، تجيب بيضه مش عارف تعمل ايه اذا ما نفعتش مش ايه مش هتضر، يبقى في مانع، يبقى الاصل ايه؟ الاصل الاباحه. طيب هتجيب فتله صوف وتعمل مفيش مشكله، وامك تمرطها لك كده مفيش مشكله، لا ده اللي هيمرج هذا لازم أن يكون عمه خاله. لا معلش بقى عمه خاله دي نعرفها منين بقى ديت؟ لازم عمه خاله دي ايه دخل عم خاله ديت؟ لا امي اختي اخويا ابويا اي حد، ايه بقى ايه اللي دخل عمه خاله ديت؟ لازم يكون عمه خاله. تروح تسمع حسين ده في الناس، انت عم خالك؟ لا انا عم عمي. وانت ايه خالي؟ خالي. لا احنا عايزين عم خالي سالب موجب، عايزين عم خالي. روحوا لفلانه او فلان ده هو اللي ايه اللي يدلك هذا المكان لان عمه ايه خاله. هنا بقى في اعتقاد نقول لا امنع عمه خاله دي، امنع اي حد يقوم بالايه بالعمل ده، لان مفيش سر اودع في هذا الانسان اللي هو عمه خاله يحدث تاثيرا ايه جديدا، يبقى نقول لا وقف هنا، وقف ايه وقف هنا ما ينفعش. يبقى اذا تعلق بشيء من هذا يبقى لا، والا فالاصل ايه؟ الاصل اباحه التداوي. طيب فهذا فيه اشاره الى امرين، التداوي الحس المعروف واباحه ذلك مطلقا. في امر اخر بقى له ايه؟ الرقى. اشاره الى مساله الرقى. الرقى ديت لا تباح في الصيدليات ولا توجد على ظهر الارض ابدا، يعني مفيش مثلا في امريكا حاجه اسمها بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسب الله يشفيك، مفيش اسال الله العظيم رب العرشين العظيم ان يشفيك، مش موجود الكلام ده. طب هذه نافعه ولا لا؟ طبعا نافعه جدا، حتى لو في الامراض ان ايه الامراض الحسيه عادي، واحد عمل عمليه طحال برضه خد بالاسباب، ولكن عليك بالرقى، فإن الرقى عبارة عن إيه؟ عن أوراد وأذكار وأدعية تستعين الله سبحانه وتعالى بها وتستلهم ما عند الله عز وجل من إيه؟ يبقى ده نوع برضه غير موجود ولن يكون موجودا في طب العالم، ألا وهو مسألة الإيه؟ مسألة الرقى. وكم هي نافعة بإذن الله إذا أخلص الراقي في رقيته، وإذا أخلص المرقي في اعتماده على الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون ايه يكون هذا الامر خير. شوف عثمان بن ابي العاص يقول اشتكيت منذ الاسلام كنت اشتكي من كذا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فامرني فقال ضع يدك على الذي يألمك من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد حذر سبعا، قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما بي من مرض. يبقى دي ايه؟ رقية. دي رقية. هذه رقية. يبقى الرقية نافعة بإذن الله. دي غير موجود. أدي من أقسام الطب الغير ايه؟ أو التداوي الغير موجودة إلا عندنا نحن ايه؟ المسلمين. يبقى نتداوى ورقى نسترقي بها. يبقى الأصل في هذا الإباحة. حتى الرقى مش لازم يكون الرقية بدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المستحب والأفضل أن تأخذ الرقى الواردة في النص الشرعي. لكن لو جاءت المرأة تق ولدها بأي صيغة نقول يجوز بشرط ألا تكون الرقية شركية. قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. شوف القواعد الكلية، دي قاعدة ايه كلية. يبقى لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. دي قاعدة في باب الرقية، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، يبقى دي قاعدة في التداوي، بل أصل فيها الإباحة إلا ما كان محرما. شوف دي كليات وعمومات في غاية الأهمية. يبقى أنت بترقي أمك بسم الله أرقيك من كل شيء لديك من شرك من نفسنا ومن حد الله يشفيك، ديت إيه رقية أنت بترقيها عشان تحافظ. طب أمك عندها 70 سنة، حطت يدها على عليك لما أنت مرضت وقالت إيه رئيتك يا ابني من اللي شافوك وحشدوك، رئيتك يا ابني من كل عين حاسد، رئيتك يا ابني مش عارف من كل ايه، ماشي يا حاجة كويس اوي اوي جزاك الله خيرا، رئيتك يا ابني من كل اللي شافوك وما صلوش على النبي. يقول لا بلاش ما صلوش على النبي، ديت مش وارد يعني ان الواحد يبص ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش دي يما ايه وصلي على النبي ديت، خليها رئيتك من كل اللي شافوك مثلا وما باركوش، ما قالوش مثلا بارك الله فيك او كذا الى اخره، يعني لا بأس. الامور ايه؟ الامور عادية، ربنا يشفيك، ربنا مش عارف يسلمك يطهرك يعملك يسوي يجبرك يا ابني، ربنا مش عارف يومك بالسلامة، كل الحاجات ديت مباحة طالما انها لا يترتب بها ايه محظور شرعي. طيب ثلاثة، هل يتعارض العلاج مع القدر؟ التداوي مع القدر فيه تعارض؟ هل يا ترى من تداوى يكون بذلك خارجا عن حد الايمان بالقدر؟ هذه قاعده مهمه جدا، بسببها غفل البعض التداوي، وبسببها اعتمد البعض على الاسباب، فلما ترك البعض التداوي قال احنا نتمسك بالقدر، ولما اعتمد البعض على الاسباب نفى القدر. لهذا نقول نجمع بين الاسباب والإيمان بالقدر، ونقول إن التداوي لا يعارض القدر. ليه؟ لأن التداوي من القدر، فإذا قدر الله عز وجل لك شفاء قدر لك سبب الشفاء، قدر لك إيه سبب الشفاء، فإما أن تذهب إلى طبيب. واحد مثلا راح لدكتور، الدكتور ده عند الناس كلها يعني دكتور ما بوش فايدة، انت رحت بعد ما رحت الاسدزة وبعد ما رحت الكلام رحت الدكتور ده كرشطة مثلا ب50-60 جنيه شفاك الله عز وجل. ليه؟ لان الله قدر الشفاء عند هذا وعلى يد هذا. ولهذا مسألة ان احسن طبيب اوحش طبيب دي مسألة ايه قد تكون نسبية في اكثر احوالها. واحد ربنا قدر له الشفاء لما راح للدكتور ده خلاص قالك بس مفيش احسن دكتور ده. واحد بيروح لاستاذ وبتاعه لسه ربنا ما قدرش قالك يا عم سيبك ده وناس تمدحه يقولك سيبك يا عم ده ما بوش فايده انا زهقت عنده. فاذا هذه قاعده مهمه جدا، وهي قاعده عدم التعارض بين القدر وبين التداوي، لان التداوي انت مامور به شرعا، ولان الدواء هذا التداوي من القدر، فاذا قدر الله عز وجل لك الشفاء قدر لك ايه قدر لك سببه فيكون داخلا، فلا تعارض بين القدر والتداوي. شوف خدت انت كم قاعده الان. طيب كل قواعد الطب اللي احنا بنت درستها في الاحاديث ديت ليس هناك اجوبه عنها فين؟ في البروفيسورات والمستشارين وكذا، انت تقعد في اوضه جنبك مراجع الدنيا، اتحداك لو طلعت جواب مساله من هذا صح يا استاذ محمد؟ هتطلع من انت دلوقتي دكتور عندك مثلا بتدرس في جامعة مش عارف ايه كده في لندن وجامعة ايه كده، اجيبني يلا في تعارض بين القدر والتداوي؟ ما يعرفش. هل كل داء دواء؟ قال لك لا والله، ده احنا عندنا امراض كتير جدا اكثر من تحصى ما نعرفهاش ايه علاج. طيب دلوقتي هل القواعد بقى ايه النجاة؟ قواعد السلامة، قواعد كذا، انت بتنطلق من ايه قواعد؟ قواعد محصورة قصيرة، لكن احنا عندنا قاعدة كلية لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة واخد بالك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، دي قاعدة واخد بالك، قواعد كلية عظيمة تنطلق منها في هذا الباب. طيب ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له دواء، وقال أيضا عن أبي هريرة ما أنزل الله داء إلا أنزل له إيه؟ إلا أنزل شفاء. طبعا في بقى بعد آخر اللي هو الثقة بالله سبحانه وتعالى، دي خارج بقى خارج العلاج العادي، ألا هو الإنسان يثق في الله عز وجل ويأخذ بأسباب مخصوصة. في أسباب عندنا مخصوصة بقى فين؟ في النص الشرعي. اللي هي زي إيه مثلا؟ زي ماء زمزم، دي بقى حاجات خاصة بقى. ماء زمزم لما شرب له هو شفاء سقم وطعام طعم. تاخذ ماء زمزم وتتضلع من ماء زمزم وتشرب بس مع الدعاء واللجوء الى الله عز وجل. يا اخواني كم من اصحاب سرطانات عافانا الله واياكم لجأوا الى الله عز وجل في بيت الله الحرام وتضلعوا من هذا وشربوا فشفاهم الله. كم من انسان شرب وسأل علما ففجر الله عز وجل له يا نبيع الخير في هذا. خد بالك مع ماء زمزم عيش بقى حياة خاصة. طيب العسل، الحبة السوداء، هناك أشياء أيضا دي على جنب، ها دي حاجات بقى خاصة أمر الشارع بتناولها وكذا، لكن مع إيه؟ مع الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله عز وجل. مفيش حاجة اسمها عندنا مستحيلة أبدا أبدا مستحيلة، مفيش واحد يبلغ من السن 80 سنة واتجوز نقول له ما تدعوش الله بالولد، ربي نوال العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولكن ايه لم اكن بدعائي ايه بدعائك رب شقي، لهذا هب لي ايه ذرية طيبة. لما رأى مريم ذرية طيبة انك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بايه بيحيى مصدقا بذلك. يبقى ده مفيش حاجة اسمها مستحيل ادعو. ولهذا لما رزق الله والد قال ايه ان يكون لي الولد، ان يعني مش ان بيستبعد ان يكون هذا مستحيلا، يعني كيف يكون يا رب وانا كذا، وكانما الانسان مثل ما يقول ايه أنا انت جيت، معقول انت جيت؟ طب ما هو قدامك، لكن انت تستبعد يعني ان حصول مجيئه، انت جيت؟ فهذا استفسار ليس اعتراضا. فعليه هناك قسم خاص، واعظم هذا كله كما قلنا الثقه بالله سبحانه وتعالى، وان يسال الله عز وجل الانسان. في ترجمه الامام البخاري ذكروا ان امه ان كان كفيف البصر لما فدعت امه باخلاص وصدق فقامت فاذا قد ابصر ولدها. يعني هناك اشياء اذا الانسان وثق في الله عز وجل لجأ اليه حصل بذلك نفع عظيم وخير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي لما قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ايه ورسوله، فكل واحد طبعا بات يطمع ان الصباح سوف يعطيه النبي اياها، كلهم يرجو ايهم يعطاها. لما اصبح جون بقى كل واحد ايه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر قال يفتح الله على يديه وبعدين يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يبقى الفتح حاصل. هذا امر دنيوي فيما يتعلق بالنتيجه، فيما يتعلق بقى بامور اخرى يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كل جاء يريدها، فقال النبي اين علي بن ابي طالب؟ فين علي؟ ده مش موجود يا رسول الله. هو يشتكي عينيه، مريض في البيت عنده رمد، طب يأتونه به. فجاء بعلي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به ايه؟ كأن لم يكن به وجع. ولهذا احنا عندنا كان اللي عينه تنطرف وكذا بيعمل ايه؟ نقعد ننفخ ايه؟ في عينيه فبرأ. وعارفين كمان كان فيه ويمكن لا تزال، لكن في ناس يعني تبقى خاصه باليه لحس العين، لحس العين انك تنظف تنظف العين، تجيك واحده مثلا او واحد خاص ينظف لك العين ايه يلحس الايه العين ده، يعني حاجه بتبقى طبعا نظافه ايه يعني عاليه المستوى. ف ثم دفع عليه الراية وقال أنفذ عارس لك وكذا وكذا إلى آخره. فده أيضا نوع مهم جدا الإنسان يلجأ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. وكما قلت يعني إذن يا إخواني ثلاثة أرباع الطب الحقيقي عندنا إحنا بس. طب نيجي للربع اللي إحنا مشتركين فيه، تعال بقى الربع اللي هو عند الناس يداوي من ناحية ويضر من إيه؟ من يحتاخد دواء الأعصاب فسدة المعدة، تاخد المعدة فسد مش عارف اللي كذا وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند مسألة أيضا في الطب، ألا وهي باب المريض يشتهي الشيء. مريض عايز يأكل حتة الجبن، مريض عايز يأكل حتة اللحم، يأكل ولا ما يأكلش؟ سبحان الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورحم الله علماءنا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل سائل يقول هل ترك التداوي حرام؟ كما قلنا إذا ترك التداوي يترتب عليه مفسدة في البدن نعم حرام. يقول ما قولكم في من قال بأن التداوي مباح؟ زي ما قلنا هذا قول يستقيم في بعض الأمراض، اللي بيستوي في ذلك التداوي عدمه فيبقى تركه مباح أو التداوي فيه مباح. طيب يقول ما حكم العقاقير التي يوجد بها نسبة مخدر أو كحول؟ أفلم تطبق هذه الحالة مع أسكار كثيره فقيله حرام؟ نعم إذا كان كثير هذا الدواء يسكر فقليله حرام. هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت لإجراء أبحاث طبية أو مثلها؟ كسر عظام الميت ككسره حيا، لا يجوز لإنسان أن يكسر عظمه بعد كذا أو يتصرف في بدنه بعد موته، هذا الأصل. لكن المسألة زي ما قلنا مبحوثة عند العلماء في من جوز ذلك، إنه إذا أوصى بذلك أهله فلا بأس ولا حرج عند بعض العلماء، وبعض العلماء يمنع إيه مطلقا. هذا في مسألة التبرع بهذا كله. أما مسألة بقى إنه يحتاج إلى فتح بطن، إلى تشريح بدن لأجل بلاء أو لأجل وباء عام بالمسلمين ولابد من معرفة أسبابه، فحينئذ أيضا وضع العلماء قاعدة أخرى ألا وهي في التشريح. قالوا الأصل أن المسلم لا يعبث ببدنه بعد الموت حتى ولو من أجل اكتشاف وباء عام في الأمة ومعرفة أسبابه وكذا. فإن وجد بدن حربي كافر حربي نعمل هذا ولا نعمل في المسلم. يعني احنا مثلا عندنا كافر حربي، وطبعا هذا أصبح الآن يعني مسألة القتال وكذا، نحن نأتي بجثة كافر كان يحارب هذا غير إيه موجود، فيبقى عندنا الإيه المسلم. فلا بأس إذا كنا نحتاج هذا في حالات خاصة فقط. واحد مات في مستشفى عندنا وباء عام 10 20 30 زي الكوليرا مثلا زمان، فياخدوا جثة من هذه الجثث ويقيموا عليها تجارب أو كذا لأجل مصلحة عامة على المسلمين، هذا لا بأس فيه ولا حرج. هذا واحد. اثنين، يجوز التشريح أيضا إذا تعلق ذلك بجناية لا يعرف سببها إلا بالتشريح، هذا لا بأس ولا حرج، لا بأس إذا إيه إذا سمح أهله يعني. لكن أهله قالوا خلاص إحنا مسامحين، إحنا مش هنطالب بكذا وكذا ولا عايزين، خد بالك، لكن عايزين بقى نعرف أسباب الموت، يبقى لا بأس بالتشريح. فإذا كان لأجل جناية خاصة أيضا لا حرج ولا إيه ولا بأس. يعني العبث ببدن الإنسان حتى بعد موته ليس أمرا مشاعا ولا أمرا مباحا كذا بإطلاق، ولكن لابد من ضوابط شرعية جدا. ولا الاحتزال اللي احنا نقوله يا أخواني إنه الحاجة إلى الطب الشرعي، الحاجة إلى العالم في كل بحث. يعني والله يا أخوان لو ندرك قيمة العلم فعلا، يعني المستشفى مثلا أي مستشفى لابد يكون فيها إيه طالب العلم اللي يرجع إليه في هذا، الشيخ اللي يرجع إليه في هذا أصلا. هل استعملت عملية في صبعك وقطعته، بتعمل في الصبع ده إيه؟ هل تصلى عليه وتدفنه ولا تدفنه من غير صلى عليه، ولا تقولهم عينه لغاية ما يبقى يموت تدفنه معاه، ولا إيد ولا رجل ولا كذا؟ من اللي هيفتيك؟ من اللي هيفتيك يعني؟ استشاري مدير المستشفى ما عندوش الكلام ده، واخد بالك؟ ما عندوش. طيب الوقت في حالة خطرة جدا في المرأة بتلد، وحاطة حالة خطرة جدا، يا الآن الولد يموت يا الأم تموت، تعمل إيه؟ هتعمل ايه؟ يبقى لابد من العالم في كل هذه الاشياء. العالم في الاسواق، بيع وشراء، واحد غش واحد، واحد غبن واحد، طب نرجع البتاعة ويضمن، الى غير ذلك من هذه الاشياء. نعم. لا وتبوز بقي يعني، هل هو يعتمد على الله عز وجل ويحصل الأمر بالنسبة له مباح، لأن هو غالبا لن يأتي العملية نسبة نجاحها 10% إلا أصلا وهو يعاني عناء إنه ممكن يموت النهاردة، يموت بكرة، يموت كذا، فلا بأس إنه يتعلق ب يأخذ بهذا السبب الضعيف مع دعاء الله عز وجل والتوكل عليه وكذا وكذا. عموما الأمر في يده. يقول: ماذا يفعل الأخ مع تجدد العين؟ أي كلما رقي الأخ ذهبت عنه، وكلما ترك الرقية أو ترك عاد له الذي يجد، يعني العين متجدد أو الحسد متجدد، يجدد أيضا الرقية ويبقى ذلك، ولا بأس إن هو يطلب الاغتسال. يعني مثلا لو كان محيطه مثلا زي ما احنا مثلا في درس دلوقتي، واخد بالك، ممكن يبقى طالب علم قاعد في الدرس ولكن عائن، وده مش يعني ده شيء يعني خاص ابتلاه الله به، يبقى اخ صالح واخ كويس وطالب علم، ممكن يكون شيخ وكل حاجه، بس عينه اذا استحسن شيئا حصل ضرر لمن استحسن فيه هذا الامر، ولهذا هو بيقي هذا الامر بايه؟ ان يقول مثلا ما شاء الله تبارك الله، او يقول مثلا اللهم بارك له، او كذا الى اخره يقول هذا. لكن الانسان اذا عرف من نفسه ذلك ووقع مثلا ضرر، هو نفسه يبذل، لكن لا باس ان احنا مثلا نقول ان احنا يعني نغتسل ونعطي هذا الماء لهذا الاخ اذا استوصلتم، لانه نافع جدا، وليس عيب بالانسان ان يكون في هذا، لأن هذا زي ما قلنا إن بعض الأشياء أو بعض الناس في هذه الخاصية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر يعني إيه، ولهذا يعني صراحة مثل الاستغسال ده إحنا بنتركه حرجا، لكن قد يكون إن شاء الله والشفاء والعلاج الناجع وأمامك، لكن أصلا ما هقوله هات مثلا، هقوله مثل كذا إيه يعني إيه، أنا هقول للناس أنا كذا. إذا وجد يعني، أذكر بعض المشايخ ذكر يوما إن كان بعض المصلين ابتلي يعني بمرض شديد، واخد بالك، وجلس في بيتي وكذا أياما، فأحد الناس يعلم إنه فيه هذا الأمر مع صلاحه يعني، فالمهم هو من نفسه اغتسل وكذا، وخد الجركن حطه قدام البيت وكتب إيه، إن هذا ما يعني غسل وكذا اغتسل به وكذا، فاغتسل به وجاء صحيحا سلمك كأن لم يكن بوجه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع الصحابة لما صب عليه ليه؟ صب عليه الماء. ولهذا احنا ينبغي ان احنا نعرض احنا انفسنا، يعني احنا انفسنا نعرض ايه على، اذا مثلا ابتلي واحد، اذا ابتلي كذا، نعرض احنا انفسنا نقول يا جماعه احنا بنغتسل، يا اخ فلان احنا اغتسلنا اهوت، او وضعنا ايدينا في ماء او كذا او كذا او كذا، وانت ايه تداوى بهذا الامر، لا بأس. ايه هو غسل الوجه واليدين والركبتين وداخلة الازار، هذا الافضل لو احنا نتبع السنة في هذا، لكن لو حصل اي اثر مش مشكلة، لو حصل غسل ايد، حصل غسل وجه، حصل اي شيء من هذا، حصل اثر ان شاء الله ينفع باذن الله. يقول: عندنا عندما تطرف العين يأتي بأحد محارمه تحلب له فيها. لا، أحد المحارم لا، مسألة أنها تحلب أو كذا هذه أيضا مسألة دي تخضع للتجربة، والله إن كان في ذلك يعني أمرا نافعا بالعادة والتجربة لا بأس، لكن بقى إحدى المحارم لا، ما لا علاقة. لكن إذا كان قلنا من باب العورات وكذا ما فيش إشكال، يعني إذا كان من باب العورات ما فيش إشكال من هذا الجانب، لكن إن لبن المحرم غير لبن أخرى لا. هل أكتفي بالقرآن كدواء يكون أخذا بالأسباب؟ هل النبي اكتفى بالقرآن فقط ولا تداوى بغيره بالقرآن وغيره؟ النبي تداوى بالقرآن وغيره، فلنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: متى يشرع لطالب العلم في او متى يشرع طالب العلم في حفظ الحديث بالاسانيد؟ اذا كان زي ابو زرعه وابو حاتم ان شاء الله يشرع في حفظ الحديث، بس انت احفظ المتون وربنا يعينك، خليك على ابو هريره وعلى ابن عباس. اذا بقيت زي ابو زرعه وابو حاتم احفظ الاسانيد وربنا يعينك ان شاء الله. وانا بانصح بالمناسبه الاخوه اللي يعني في بدء بقى الحفظ وذهنهم كويس وكذا، ويبدا يقول لك انا هحفظ بقى البخاري بالاسانيد واحفظ مش عارف مسلم بالاسانيد وكذا وكذا وكذا، احنا لا يعني نقول شوف لا تضيع زهره عمرك فيما يضيع عليك ما هو افضل منه، واخد بالك؟ انت عندك الحديث عند البخاري بابن عباس بابو هريره، هذا اللي محتاج. انت لست في بيئه بزرعه وابي حاتم عشان نعرف ماذا طريق. اذا جيت في غير الصحيحين عند ابو داود عند الترمذي الحمد لله، ان كان عندك حكم على الحديث يبقى احفظ الحديث برضه عن ابي هريره رضي الله عنه مثلا بسند صحيح، رواه الحاكم وصححه، وافقه الذهبي صححه، فلان حسنه فلان، ضعفه فلان، هذا يكفي ان شاء الله. وشوف انواعا اخرى من العلوم، لكن انواعا يبقى مثلا حافظا السند، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب ان الحارث بن هشام، عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، وبعدين 2 3 4 5 6 7 100 حديث 200 حديث 500 حديث، انتهت المسألة. ضيعت في ذلك ايه؟ فترة طويلة. كان بإمكانك أن تحفظ الصحيحين مقابل 100 حديث. رجل كان يعمل مع أحد رجال الأعمال وعامل تأمين، وبعد الموت تأخذ زوجته وأبنائه هذا التأمين شهريا، فهل يجوز هذا؟ التأمين على قسمين، تأمين اللي هو باختيارك الإنسان بيفعله بيدفع حتى يحصل بعد وفاته شيئا من هذا، فهذا لا يجوز لأن عقود التأمين غير جائزة، لأنها عقود غرر وجهالة وربا وضرر، كل حيثية منع الشارع فيها عقدا من العقود موجود في التأمين. لكن التأمين اللي بيكون إجباري اللي بتستقطع الدولة من الإنسان يعني هذا في مقابل أنها تعطيه عند إذا بلغ السن وكذا، مثل هذا يعني قد يكون الأمر فيه إيه يعني واسع، من اللي هو من الدولة قد يكون الأمر فيه إيه واسع. أما باختيارك أنت لا تفعل هذا. توفي رجل عن امرأة وليس له ولد، وكانت هناك مشاكل كبيرة بينهما، وكان على وشك الطلاق، ترك الرجل بيتا ومالا واثاثا ليشقة في العصر، ماذا يكون للمرأة؟ المرأة لها الربع اذا لم يكن لها ولد في تركة الزوج، لها ربع في هذا، وتأخذ بقى مالها الخاص، يعني اي متى تأخذها اذا كان باقي مهر بتاخده، الحاجات دي ايه بتاخدها الاول، لان دي مش خضع النار، وما عدا ذلك بقى بما يختص به الزوج فتأخذ الربع والباقي يعطى الورثة الشرعيين. مبتاعها مش هي ده قيمتها الاثاث ده مش ده قيمتها؟ لو ما فيش قايمه مسماه قايمه القيمه، لو لها قايمه يعني هي تزوجت بدون قايمه خلاص دي ملهاش حاجه، تزوجت بدون قايمه دي ملهاش حاجه، واخد بالك؟ واحد يقول طب ما مش لها مهر المثل، لها مهر المثل. في فرق يا اخوان بين عدم تسميه المهر وبين الزواج بلا مهر. انا هجوزك بنتي يا عم، انا مش عايز منك اي حاجه خلاص، جوز منها كده، هات يا عم هات لها دبله ب 50 جنيه. ما جيش بقى ايه عند خيف ولا لها مهر المثل، او عند الوفاه اقعد لها مهر المثل، لا. انما زوجتك ابنتي ولم نسمي مهرا، هذه التي يجعل لها مهر المثل. اللي ما سمي مهر تركنا تسميته، هذا الذي يجعل لها مهر المثل. اما التي سمي لها مهر قليل 50 جنيه، او انت قلت انا مش عايز مهر متنازع عن مهر، يكفيك بس حفظ القران يا عم، وبقى في وقت التجلي بيبقى وقت التجلي، الاخ والاخوه الاول كده داخلين مع بعض بطمع يعني فيه تجلي ومش عارف ايه، والاخ مش عارف لحيته كويسة وبيصلي في الصف الأول وطالب علم بيحفظ البخاري بالأسانيد، فالأخ يقول لك بس ده فرصة، خد تعالى باب عرض الرجل ابنته على الإيه الرجل الصالح، بعد ما يجوزه شهرين ثلاثة أربعة يلاقي فيه إيه نبدأ بقى عايزين نعمل ايه؟ لا ما فيش اي، ما احنا كتبنا، لا هنكتب، احنا ما كتبناش، تقعد في البيت لغايه ما كده، خد وصلات، خد كده، لهذا من اولها عاوز تكتب تكتب اللي انت عاوزه، واخد بالك، من غير ارهاق ولا تعنت. هتدي يبقى خلاص، ان فجعت في هذا الاخ تقول ايه؟ ما عند الله الا خير وابقى. يبقى فرقوا بين عدم تسميه المهر فيكون لها مهر مثلي، او التنازل عن المهر نفسه فيدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في بيتيك الكلب يقيء ثم يعود ايه في قيئه. الايه؟ يصح بدون المهر، العقد يصح بدون المهر. المهر من اثار العقد يعني وكذا، لكن يصح. الايه؟ وايه؟ ما هو متعونة دي فين بقى؟ متعونة دي حسب، متعونة دي لو طلق قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، دي نديها متعة على حسب الحال، انه لا مثلا خذ 5000 جنيه سمي لها يبقى النصف. يعني المرأة المطلقة قبل الدخول على نقدر نقول على حالتين، حالة سمي لها مهر يبقى تاخذ النصف اذا كان الفرقة من قبل الزوج، حالة لم يسمى لها مهر فحينئذ ايه؟ نجعل لها متاعا. طيب دخل بها زي ما فصلنا لها مهر بتاخده كامل، ملهاش مهر لم يسمى مهر يبقى ننظر الى ايه؟ الى مهر المثل، ونعطيها مهر الايه؟ المثل. اما في جميع الحالات لو انت زوجتها بدون مهر وانت مش عايز حاجه خلاص، هذا يكفي يا ابني، الدبله اللي انت جايبها دي تكفي، او اي حاجه تكفي، او جهز بيتك وخلاص، هذا حينئذ لا يكون لها شيء ايه بعد ذلك. لان يجوز اصلا الزواج بما يجوز الزواج على ان تحفظ القران، يجوز الزواج على منفعه معينه، يعني تحصل على القراءه والكتابه، اي حاجه من هذه الاشياء. طيب نكتفي بهذا القدر. رقا يعني اشياء يعني نتقيها او كذا. من كان عمه خاله شيخ وله اثر لا يدخل في التداول الاصلي. من كان عمه خاله وله اثر لا يدخل. الاعتقاد